يعني أتعبتها، أكملت راحلتي وأتعبت نفسي، ما ترك جبل لأنه ما يعرف عرفة يرجع، وكل جبل يقف عنده يتصور أنه هو جبل عرفة. أكملت راحلتي وأتعبت نفسي، نعم أكملت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا، من شهد صلاتنا هذه، يعني صلى معنا الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف في عرفة قبل ذلك، يعني سواء كان يوم عرفة ولا ليلة مزدلفة، فقد أدرك الحج. من شهد صلاتنا هذه، نعم، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد النتيجة فقد تم حجه، فقد تم حجه، نعم، فقد تم حجه وقضى تفته، وقضى تفته. رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظه له، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط كافة أئمة الحديث. ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف، لأن ما قبل الزوال، وإن كنا أمرنا بأن نقف فيه بعد الزوال للدعاء، لكن اللي قبله من الصباح من طلوع الشمس فهو يعتبر، أو من صباح اليوم التاسع يعتبر يوم عرفة، من يوم عرفة، فإذا وقف فيه الإنسان صح حجه، نعم. وإنما لو غادر قبل مغيب الشمس يكون ترك واجبا ويفديه بدم، نعم. ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف كما بعد الزوال، وتركه صلى الله عليه وسلم الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتا له كما بعد العشاء، كما بعد العشاء وإن كان وقتا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس تحرك وأمر الصحابة بالتحرك معه، وتركه صلى الله عليه وسلم الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتا له كما بعد العشاء، وإنما وقف وقت الفضيلة، وقت الفضيلة من الزوال إلى ما بعد غروب الشمس، من الزوال إلى ما بعد غروب الشمس، فمن حصل لا مع سكر أو جنون، يعني إذا وقف الإنسان وهو غير سكران أو غير مجنون أو بغير إغماء يعتبر أدرك الحج ولو لحظة، نعم. فمن حصل لا مع سكر أو جنون أو إغماء ما لم يفيق فيه، ما لم يعني يذهب أثر السكر ويذهب أثر الجنون ويذهب أثر الإغماء، نعم، ما لم يفيق بها في أي وقت الوقوف بعرفة ولو لحظة، يعني ولو وقت النسيم، نعم، ولو لحظة مختارة، وهو أي الحاصل بعرفة لحظة، أهل للحج، أهل للحج، لأن كان مسلما عاقلا، لأن كان مسلما عاقلا، إنما أما إذا كان مثلا غير بالغ أو كذا فالحج صحيح لكن لا ينزيه عن حجة الإسلام، لابد أن يأتي بها بعد أن يبلغ، نعم، وهو أي الحاصل بعرفة لحظة أهل للحج، لأن كان محرما به مسلما عاقلا ولو مر بعرفة راجلا أو راكبا، يعني لو مر بعرفة يمشي ولا مر بعرفة بسيارة، يوم عرفة إذا مر بها يعتبر أدرك الحج ولو لم يبقى، لكن إذا ما بقي فهو يكون قد انصرف من عرفة قبل المغيب فعليه دم، لأنه لم يبق بعرفة ليلا فإنما اقتصر على النهار فقط، نعم. أو مر بها نائما أو جاهلا أنها عرفة صح حجه للخبر، وكما لو علم بها، نعم. وقوله في شرحه: المكلفين الأحرار، وقوله: حرا بالغا، حرا بالغا ليس بالشرط، يعني ولو كان عبدا فالحج صحيح، ولو كان صغير فالحج صحيح، لكن لا تجزئ الحر، لا تجزئ العبد عن حجة الإسلام، ولا تجزئ الصغير عن حجة الإسلام، فإذا كان عبدا وعتق لا بد أن يأتي بحجة الإسلام، وإذا كان صغيرا وكبر لا بد أن يأتي بحجة الإسلام، وإلا فإنها تجزئه حجة صحيحة إلا أنها نافلة ولا تعتبر عن الفريضة، نعم. وقوله حرا بالغا ليس بشرط لصحة الحج كما تقدم، بل لإجزائه عن حجة الإسلام، وعكسه أن يقيم إحرام وطواف وسعي. إحرام وطواف وسعي هذا لا بد له من نية، لكن مثلا عرفة لا ما يحتاج، ولو الإنسان نايم، ولو أن الإنسان نائم مر بها، ولو أنه لا يعرف أنها عرفة ومر بها، فإنه يكفيه ذلك، كما في حديث الرجل الذي جاء من بلاد طيب ووقف على الجبال كل جبل يتصور أنه عرفة، فيقول هنا ولا يلزم، وليس كالإحرام، لأن الإحرام لا بد من النية، لأن الإحرام نية الدخول في النسك، والطواف لا بد من النية أنه يطوف، والسعي لا بد من نية أنه يسعى. نعم. وأكثر أي يطوف إحرام وطواف وسعي، فلا يصير من حصل بالميقات محرما. فلا يصير من حصل بالميقات، مر بالميقات، ما يصير محرما إلا بنية. ولو إنسان بدأ يدور على الكعبة وهو لم ينوي الطواف ما يكون طائف، ولو سعى مشى بين الصفا والمروة وهو لم ينوي السعي لا يكون ساعيا، بل لا بد من النية. نعم. فلا يصير من حصل بالميقات محرما بلا نية، لأن الإحرام هو النية كما سبق. لأن الإحرام مر بنا تعريفه، تعريف الإحرام نية الدخول في النسك بلا من أحرم. وش معنى أحرم؟ الإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، هذا تعريف الإحرام. نعم. لأن الإحرام هو النية كما سبق، وكذا الطواف والسعي. وكذا الطواف والسعي لا يصح إلا بنية. فمثلا أنا وصاحبي وقفنا عند الحجر، أنا نويت الطواف وهو يمشي معي، وأنا نويت 7 أشواط وهو مرافق لي، هل طاف؟ لا، هو يمشي مجمد لأنه ما نوى. وكذلك بالسعي بين الصفا والمروة يعتبر ماشيا ولا يعتبر ساعيا، سعيا شرعيا، فلا بد من النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما بكل امرئ ما نوى. نعم. وكذا الطواف والسعي لا يصحان بلا نية، وتقدم. ومن وقف بها أي عرفة نهارا ودفع قبل الغروب، وقف بعرفة بعد الظهر، وقف بعرفة بعد العصر ومشى، وقف بعرفة وتحرك الساعة الخامسة والربع، الخامسة والنصف. يعني عندنا الآن مثلا نقول الأذان 5:41 أو 5:42 تقريبا، لو قبل الغروب بدقيقة نقول يلزمك الرجوع، إذا قال لا أستطيع أن أرجع نقول عليك دم بفقراء الحرم، لأنك لم تدرك شيئا من الليل بعرفة. نعم. وما وقف بها أي عرفة نهارا ودفع قبل الغروب، ودفع قبل الغروب، فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يعود أو لا. إذا عاد إلى عرفة قبل الغروب بعد الغروب أجزعه ذلك ويتسامح عن خروجه منها، وأما إذا لم يعود فيكون قد ترك واجبا، وهو أنه يجب عليه أن يدرك شيئا من الليل ولم يفعل، ومن ترك واجبا فعليه دم. نعم. ودفع قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب من ليلة النحر إلى عرفة، أو عاد إليها قبل الغروب ثم بعد ذلك مشى قبل الغروب أيضا، نقول لم تدرك شيئا من الليل. نعم. أو عاد إليها قبل أي الغروب ولم يقع الغروب وهو بها، يعني ذهب قبل الغروب وخرج منها أي عرفة، فعليه دم لتركه واجبا كالإحرام من الميقات، فإن عاد إليها ليلة النحر فلا دم عليه كالإحرام من الميقات. ايش معنى العبارة يا عبد الله؟ ما معنى العبارة يا عبد الله؟ كالإحرام من الميقات. نعم. طيب أجل نشوف جميل. نعم. يعني مر بالميقات، مر بذي الحليفة، مر بقرن المنازل، مر بالسعديات، مر بيلملم وتجاوزه، فنقول ارجع الى الميقات وانوي النية هناك، فان فعل فلا شيء عليه، وان استمر في طريقه فعليه دم لفقراء الحرم لانه تجاوز الميقات بدون احرام. فعليه دم لتركه واجبا كالاحرام من الميقات، فان عاد اليها ليلة النحر فلا دم عليه لانه اتى بالواجب وهو الوقوف. لانه اتى بالواجب، ما هو الواجب؟ الوقوف ليلا ونهارا، لانه اتى بالواجب. ما هو الواجب؟ الوقوف بعرفة ليلا ونهارا، لانه اتى بالواجب وهو الوقوف بالنهار والليل، كمن تجاوز الميقات بلا احرام ثم عاد اليه فاحرم منه، بخلاف واقف ليلا فقط. بخلاف واقف ليلا فقط، فإن وقت النهار انتهى، ما بالإمكان يأتي، ما بالإمكان يدرك شيء من النهار، لأن النهار ذهب وزاد. نعم. بخلاف واقف ليلا فقط فلا دم عليه، لحديث من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. نعم. ولأنه لم يدرك جزءا من النهار فأشبه من منزله دون الميقات، فأشبه من منزله دون الميقات. ومثلا عندنا الآن نقول جاء من المدينة ومر بذي الحليفة، يجب أن يحرم من ذي الحليفة، تجاوزها نقول يجب أن ترجع، هذا بالنسبة لمن جاء من المدينة. شخص يسكن في بدر أو يسكن في مسيبيت أو يسكن في أحد المدن التي على الطريق، ومن أين يحرم؟ هل نقول ينهب إلى الميقات؟ له أحرم من ذلك وتوجه. شخص مثلا هنا من طريق الطائف، ما هو جاء من الرياض ويحرم من قرن المنازل، لو تجاوز قرن المنازل قلنا يجب أن ترجع، إذا كان من أهل الشرائع أو من أهل الزينة أو من أهل المدن أو البلاد اللي على الطريق يحرم من مكانه ولا شيء عليه. فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه، إذا أحرم منه يعني بيته دون الميقات، مثلا بيته من طريق المدينة، بيته في جدة مثل أحرم من جدة، بيته في بدر والمسيدين يحرم من هنا، بيته في الشرائع والزين يحرم منه، بيته مثلا على طريق الجنوب مثلا تعدى يلمك، وهكذا. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.